حديث هزار نحفظ حشق وسيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم، يعني وقتي إيك شوى دعات كت بلا نبجتن، اللهم اغفر لي إن شئت، يا رب من هكا ارتبيت قلنا هم بغفرين، اللهم ارحمني إن شئت هكا ارتبيت الرحمة مبن، يعني هو صب صصاهي بلا نبجت ليعزم المسألة، ليش كن وقتي دعات كت تشتكيش خدت خازت بلا جدل دعاش خدت عالة بكت و بلا تشص الصهي ما اختتده، فإنه لا مكره له، يعني كم مكره بو خد تعالى نين هكر خد تعالى نبيا تشتكي بك كسك نشتن ابتعدائي في تشتيب خد بدتك هميش هو للدس خد دان.